هنا القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، أجدد لك التحية والتقدير والاحترام، وأدعوك للاستماع إلى هذه الحلقة التي أقدم لك فيها المعلومة، أنشطة ومبادرات، أكلة هنية، لمسات جمالية، بالإضافة إلى فقرات أخرى منوعة. والبداية عزيزتي المستمعة مع رسالة حب تقدمها لنا دكتورة نهلة جمال، الكاتبة ومدربة التنمية البشرية. من أهم القيم اللي بتبنى عليها الأسر المستقرة السعيدة هي الاحترام، والاحترام هنا معنى قوي قوي قوي. يعني إيه أحترم الشخص الآخر؟ ومعنى بنتربى عليه من واحنا صغيرين، بنكونه من الصورة الذهنية لبيوتنا. فأول ما بنطلع ونبقى مسؤولين عن بيوت بنعكسه بشكل أو بآخر. فالرسالة النهاردة مش بس للأزواج، لا للأباء والأمهات كمان اللي عندهم أطفال ورايحين على سن المراهقة والشباب. حاول دايما تعكس معاه صورة الاحترام في التعاملات. خليك أنت كأب وأم نموذج يحتذى به. ما تخليش ابنك أو بنتك لما تكبر تحاول تغير الصورة اللي شافتها لصورة سلبية، انتقام أو رصد لكل اللي كانت بتشوفه وتطبيق ليه. تعالوا نقول بمنتهى البساطة إن احترام الزوج لزوجته هو عبارة عن تكوين صورة ذهنية جميلة للحياة، بيخليها عندها شعور بالسعادة والعرفان، بيتخليها كمان عندها طاقة مهولة علشان تقدر تدي كل حاجة للبيت وللأسرة وللزوج بمنتهى السعادة والرضا. هتقلل اللوم، هتقلل العتاب، هتخليها تقدر تتجاهل وتتغافل عن أي حاجة نقصاها أو أي سلبية بتواجهها، لأنها بمنتهى البساطة حاسة بأنها كيان كبير تقديره، كيان محترم معمول له حساب. مع فتحي عبد الله التأليف، نسرين لطفي الإخراج، وأحداث جديدة من عائلة مرزوق. أنا مش متخيل إن ده ممكن يحصل من أبو دنيا يا أميمة. هو في إيه بالظبط؟ ها؟ أبو دنيا إيه اللي جراله؟ طب إهدى بس، إهدى يا أحمد، ده سبب لنا خسارة كبيرة قوي يا أميمة. يمكن مش بإيده، خصوصا أنه يعني خبرة كبيرة برضو. أيوة، ومش أول مرة يسافر اليابان. هو إيه اللي حصل بالظبط؟ أنا بقولك إيه، أنا مش فايق الكلام ده، الضغط شكله ارتفع عندي ومش قادر أتكلم خالص. أميمة؟ أيوة يا عفاف. هو في إيه؟ أحمد ماله مقلوب على أبو دنيا كده ليه؟ معلش نصبر عليه شوية لغاية ما أعصابه تروق ونعرف نتكلم معاه. بقى أنا مشغول على أبو دنيا وقلقانة إنه تأخر في اليابان، وأحمد شايط وما يعرفش إيه السبب. دلوقتي نعرف كل حاجة. أنا عايز أعرف دلوقتي يا أميمة. طب نصبر شوية على أحمد وربنا يرجع أبو دنيا بالسلامة. يا رب يا رب. ايه الموضوع يا احمد بالظبط؟ وانت مين اللي قالك يا غاده؟ عفاف قلقانه على اللي حصل وعايزه تطمن. ما تسال جوزها، ما هو اكيد بيتصل بيها من هناك كل شويه. طيب يا سيدي، انا عايز اعرف ايه اللي حصل وانا اللي عايزه اطمن. ابو دنيا يا غاده خسرنا خساره كبيره قوي. انت ايه اللي خلاك تسيبه يروح اليابان بدالك يا احمد؟ ليه؟ هي اول مره يروح اليابان يا غاده؟ وبعدين ده راجل خبره، ايه اللي خلاه يقع في بيعه هتخسرنا كتير بالشكل ده؟ أبو دنيا كان راجع من البلد صحته مش مظبوطة. أيوة عرفت، والدكتورة رشا قالت له الراحة التامة مطلوبة. يقوم أحمد يصمم إن أبو دنيا سافر اليابان بداله؟ دي غلطة كبيرة من أخويا أحمد، مش عارفة عملها إزاي. طب وإيه الفايدة؟ اتلخبطت وتعقدت. أصلها للأسف خسارة كبيرة جدا. لا لابد في أسباب خارجة عن إرادة أبو دنيا. كلنا بنقول كده، لأن أبو دنيا أحسن واحد يفهم في استيراد قطع غيار السيارات. يبقى لازم نعرف السبب اللي خلاه يقع في بيعة خسرانة زي دي. تعرفي يا أميمة إيه اللي خلى أبو دنيا يقع في الغلطة الكبيرة دي؟ لا إله إلا الله، أنت عايزة تعرفي، وأخت غادة عايزة تعرف، وعفاف كمان عايزة تعرف. دي أول واحدة. طيب يا ريت بقى تخليني أفهم إيه السبب في الخسارة الكبيرة دي، ها؟ وبرضو تقول لعفاف، بس بشرط. شرط إيه يا أميمة؟ إن أبو دنيا ما يكونش الغلط راكبه 100%، عشان يعني عفاف ما تزعلش. قدر الله ما شاء فعل، ونعم بالله، وكله بأمر الله، والإنسان بيكون الوسطة أو السبب. طيب الخسارة الكبيرة دي سببها إيه بالضبط يا أحمد؟ أبو دنيا مدام عفاف اتقابل هناك مع واحد من مستوردي قطع الغيار. طيب عادي. اللي مش عادي بقى إنهم اتصاحبوا، وأبو دنيا أصبح واثق في الراجل ده في كل كلمة يقولها. طب هو قال له إيه؟ نصحه ياخد قطع الغيار من شركة هناك، قال هو مجربها، وابو دنيا للأسف الشديد عمل بنصيحته. بيوت مطمئنة. ونلتقي والأستاذة كريمة مختار خبيرة علم النفس وتعديل السلوك، بنرحب بوجود حضرتك معنا في بيوت مطمئنة. اهلا وسهلا بك يا استاذه منى. بنجد شكوى كده استاذه كريمه من بعض الاهالي عن عزوف الشباب عن الزواج، ولادنا مش عارفه ليه مش عايزين يقبلوا على الخطوه دي، خايفين من هذه الخطوه. من ضمن الاسباب اللي بتخوف الشباب وخصوصا الاولاد يعني المغالاه، طلبات الاهالي المبالغ فيها، سواء بقى في المهور، في الشبكه، في حتى اختيار موقع الشقه وفي الشقه نفسها. نقول لهم ايه؟ الشباب اللي اصلا هو مش عايز يتجوز، خايف يقدر على النقطه دي، او الشباب اللي للاسف ايده مكبله بسبب المغالاه في المهور والطلبات اللي من اهل العروسه. خلينا كده ادخلك في عقل الاب، يعني والد العروسه بيطلب مهر كبير. اولا هو بيبقى حاطط عينيه ان المهر ده انا هحطه في جهاز بنتي، ساعدني، فكل ما عليت خف انا من عليا الحمل. الحاجه الثانيه للاسف بعض التقاضي الخطا، ان كل ما غليت في قيمه المهر غليت قيمه بنتي في عين العريس. ده الفكر الغالب يعني، والموروث الخاطئ اللي للاسف يعني نشا عليه اجيال كثيره خاطئه. بنوجه هنا الكلام للاباء، لو قيمه بنتك بتحدد بالمال اصبحت انت بتعملها كسلعه. قيمه بنتي تحدد بحاجات كثيره قوي غير موضوع المهر. طب هل معنى ذلك ان انا الغي المهر خالص؟ لا يا سيدي، اطلب مهر، بس خلينا خير الامور الوسط، وعلى حسب إمكانيات الشاب اللي عندك، وإنت عندك محكات كتيرة تانية ممكن تحطها في حساباتك غير موضوع الفلوس دي. يعني شايف إن العريس ذو أخلاق، عيلته كويسة، مستقبله قدامه مستقبل مشرق، شاري بنتك فعلا على خلق، هو ده اللي هنعيش بيه. للأسف برضو بعض الأباء بيبقى عندهم الاعتقاد بتاعت إيه، هي شمعنا بنت عمها تدفع لها كذا، جارتها، صاحبتها. هنا برضو عايزين نلفت النظر يا جماعة، وقفوا المقارنات الله يكرمكم. العريس اللي جه لبنت عمها جايز يكون له إمكانيات تختلف عن العريس اللي جه لبنتك. انت بنتك تكون سعيدة مع الراجل اللي دفع لك 20 جنيه مهر، والست دي ما تبقاش سعيدة مع الراجل اللي للأسف اتعاملت معاه على انها سلعة. فالقصة حرفيا ملهاش علاقة بالماديات يا جماعة، القصة ليها يعني محكات كتيرة جدا غير موضوع هو دفع مهر قد ايه. غير كده كل ما تيسر يعني يسرها عليه، ربنا يسر لك انت الامور. موضوع مغالاه المهر ده بيبقى لود طبعا على الشاب جدا، ولو هو يعني شاري البنت يعني بيضطر يعين يعني يستحمل ويجي على نفسه، وطبعا مش عايز اقول لك بيسمع له كلمتين حلوين من اهله. نفسيا بقى للاسف الكلام ده كله بيخزن يخزن يخزن يخزن، يطلع عليه بقى بعد كده بسوء معامله لاهلها او سوء معامله ليها من غير ما يدري، ما بيبقاش قاصد يرد مواقف، لكن القصه بتبقى انت وقعتيني تحت لود كبير وضغطتيني، فاصبحتي مركز لضغط ولود نفسي عليا، فانا غصب عني لما اشوفك بعد كده واحتك بيكي مش هبقى كده يعني مرنه معاكي، هيبقى في كده حاجه، في حاجه في قلبي كده ناحيتك، فالكلام ده مش عايزينه. طب ليه؟ طب ما هو الكلام ده بيرجع يسبب مشاكل تاني، وبسبب ايه؟ ماديات والله في حاجات تانية أهم كتير. الحاجات المهمة زي ما قلنا في لقاء سابق، تقييم المتقدم أو العريس ده، تعامله مع أسرته، تقييمه في إن هو بيتقي فعلا ربنا في كل شيء، في عمله ذو سمعة طيبة، في حاجات كتير جدا جدا بتبقى أهم فعلا من الماديات. أنا بقول بقى يعني اسمحيلي حضرتك إن التعاون بقى مع الزواج تمام، طالما أنا رضيت بهذا المتقدم أو العريس، ليه ما نتعاونش مع بعض؟ ليه ما يبقاش في روح كده جميلة تسود، نلغي العادات اللي هي القديمة دي، أنت عليك كذا وأنا عليها كذا، لا اللي قادر على حاجة يعملها أو يجيبها. يعني عارفه حضرتك يا استاذه منى، في بعض العائلات بتتحول لقانون، يقول لك لا لا ده سلوينا ولا عرفنا، دوات عليك وابصر ايه الستاير عليا، يعني تقسيمه كده ما تفهميش هي جت منين. طب يا جماعه لا، ما هو عادي، ما انت بالعكس، ده انت ممكن تفاجئ العريس ان انت جبت حاجه كانت في الاتفاق عليه وتقول له دي هديه من يا ابني، ايوه شيلها لك فوق راسه جميله، بما انه ذو خلق بقى وبما انه بيتقي الله زي ما احنا قلنا المواصفات الحلوه. على فكره المفاجاه بقى ان كل ده بعد كام سنه بيتغير، يعني ممكن بتجدد في الموبيليا بتاعتها، بتجدد في اساس البيت، في الستاير اللي حضرتك ذكرتيها، كل ده بيتغير يا جماعه، ويبقى التعامل الطيب. القايمه بقى كمان، تعالي للقايمه بقى مشكله ثانيه، خلصنا دفع المهر الحمد لله، جبنا الاجهزه، عايزين نكتب القايمه بقى قبل كده بالكتابه، نحط بقى في موال، نحط ايه، وطقم الحلل وطقم الكوبايات، يا جماعه الكوبايات بتتكسر والله العظيم يعني، وتفاصيل كده، و12 شوكه مذهب، وتفاصيل ملهاش اي لازمه والله. البيوت لما لا قدر الله بتتهد، القايمه دي ما بتفيدش بحاجه. انا عارفه انها مع بعض الشخصيات بتكون امان للزوج. بصي برضو لازم نلقي الضوء على الحلو والوحش، مش عايزين ايه يعني نبقى واخدين الدنيا دافسين راسنا في الرمله. في فعلا ازواج يعني بتستحل الكلام ده وبتاخد يعني حاجات كتيرة من بتاعة الزوجة وما إلى ذلك. فالأب طبعا أنا خايف على بنتي، عايزة أضمن لها حقها. بص أنا تفكير الأب رايح لفين؟ رايح للمشاكل، رايح لو حصل طلاق أعمل إيه؟ بيفكر وإحنا لسه بنبتدي، فخلينا نفكر لما دول يبقوا جدود وفي ما بينهم أربع خمس عيال، هيبقى حياتهم شكلها، هيبقى لسه فيه مش شوكة بمذهب ده موجود، والله ده في ناس غيرت يعني توتال الشقة بتاعها كله لدرجة إن ما عادش القايمة ده موجود أصلا، كله ترمى أو كله طلع لحال سبيل. في المقابل بقى كم يعني جوازة فشلت بسبب هذه القائمة، قائمة المنقولات، في ناس تبقى حاجزة قاعة بتاعت الفرح، ويا سبحان الله ويأجل ويهد، وبيوت كانت هتبنى علشان موضوع قايمة ويعني وكلام فاضي. الكلام ده برضو شكليات للأسف بتعوق الزواج وبتوقف الدنيا وبتهدم بيوت، وده مش اللي احنا عايزينه. احنا عايزين دائما بنبحث عن اللي يرضي جميع الأطراف، احنا ما بنقولش تنازلات في كل شيء، ولكن بحدود، بالمعقول، بلاش نثقل على شبابنا، علشان فعلا فكرة الزواج هي فكرة مكلفة، محدش يقدر ينكر ده. في النهاية بنقول في تعاونه في بناء هذا البيت لإسعاد الطرفين، أهل العريس وأهل العروسة، والعروسة لو كانت بتشتغل برضو إن هي تساهم وتساعد، ما فيش مشكلة خالص، كل ده من أجل بناء البيت السعيد. يا حبيبي بحبك، حبي قتلني ما ليش بعرف له نهاية، اللحظة معك بالدنيا بحالها مدام شايفك وياي، خلتني أخاف على عمري عشان تفضل يا حبيبي معايا، يا حبيبي بحبك، حب يقتلني مانيش بعرف له نهاية، اللحظة معاك بالدنيا بحالها مدام شايفك وياي، خلتني أخاف على عمري عشان تفضل يا حبيبي معايا. عزيزتي المستمعة، مع هالة سالم ومزيد من الصحة والجمال، الدكتورة ميساء سالم أخصائي التجميل والجلدية والليزر. صباح الخير يا دكتورة، وأهلا بحضرتك. صباح الفل. المرأة التي يعني تعرضت للإصابة بأورام الثدي وتداعيات ذلك على جمالها من خلال مراحل العلاج المختلفة التي كان لها تأثير على صحة الجلد والشعر، وبالتالي يعني بتأثر على الناحية النفسية، كيف تستعيد تألقها النفسي الداخلي والخارجي؟ زي ما احنا عارفين انه اهم حاجة بتواجه بيها المرأة تحديات المجتمع هو ثقتها بنفسها، والمرأة بتمتد ثقتها بنفسها من شكلها. وأول حاجة بتفكر فيها المرأة اللي مرت بتجربة السرطان هي إن هي شكلها هيتغير، شكلها مش هيبقى حلو، شعرها هيقع، هي بيحصلها شحوب في الوجه، وشها هيبقى شوية فيه تهدل. يعني بعد أول حاجة بتفكر فيها إن هي بعد ما تتعرض لعلاج الكيموثيرابي أو العلاج الكيماوي التغيرات اللي هتحصل فيها، هتقدر تواجه المجتمع تاني ولا لأ. فكل الحاجات دي احنا جايين النهارده ندعم المرأة ونقدم لها كل اللي نقدر عليه عشان تقدر ترجع تاني تواجه المجتمع ويبقى شكلها أحلى وتسترد ثقتها بنفسها. دكتورة ميساء، المرأة بعد مراحل العلاج بعد التعافي من الأورام بصفة عامة بتكون مراحل العلاج بالنسبة لها أو تطرق لجمالها بيكون شيء ثانوي أحيانا، بتخاف إن التعرض لمراحل العلاجات ممكن يكون لها تأثير على مراحل علاجها في مرضها الأساس. طبعا احنا شعارنا في 2022 التجميل بصفة عامة بدأ يتجه إلى الأمان أو التجميل الآمن. الأمان لدرجة إنه مريض الكانسر أو السرطان اللي هو جسمه مناعته قليلة جدا ما يأثرش عليه وما يسببوش أي مضاعفات، بالعكس بيكون لما تظبط الحالة النفسية ده بيظبط جهاز المناعة وبيظبط المناعة وبيساعدها إن هي تواجه كل حاجة أو كل التحديات اللي هي بتمر بيها. يعني بنطمنها دلوقتي أيوة الأمان التام في التجميل دلوقتي هو شعار مرحلة 2022. معظم البروسيجرز اللي احنا بنقوم بيها في عملياتنا آمنة جدا، سواء هايف وسواء بوتوكس سواء فيلرز سواء خيوط سواء حاجات اللوكال اللي احنا بنستخدمها في عياداتنا كلها آمنة للمرأة اللي عندها كانسر، وكمان آمنة حتى لو هي ستيل لسه بتخضع للعلاج الكيماوي. كل البروسيجرز اللي احنا نتكلم عنها النهاردة سواء فيلرز أو بوتوكس أو هايفو كلها آمنة جدا، وكمان البلازما آمنة جدا لو كان صورة الدم عندها كويس. بالهنا والشفاء، والشيف مشيرتي. صباح الخير أعزائي مستمعي برنامج ربات البيوت. هنعمل نوع من أنواع البسكوتات وهو بسكوت اللانكشاير، وده نوع جميل وخفيف وسهل تنفيذه، يعني ما فيهوش غلط يعني، والأطفال هيحبوه جدا لأن بيبقى شكله يعني جميل وملفت. نقول المقادير: 125 جرام دقيق، وهنحط عليهم 65 جرام نشا ونص معلقة صغيرة بيكنج باودر، وهننخله، وهنجيب 50 جرام سكر بودرة برضو منخول، و100 جرام سمن بارد. طبعا احنا في الصيف بنحطه في التلاجة ونطلعه من التلاجة، بس دلوقتي طبعا الجو مش محتاج، هو بيبقى ساقع، هيبقى ساقع. وبيضة وفانيليا، وللتزيين بقى مربى وشوكولاتة فارماسيل، في شوكولاتة بتبقى ملونة كده، فارماسيل ملونة بتبقى شكلها جميل قوي في التزيين. نقول الطريقة: هناخد السمن نحطه في بولة ومعاه السكر البودرة المنخول، خلوا بالكم، وهنضربه كويس جدا جدا لغاية ما المزيج يبقى كريمي وهش. بعد كده هنضيف البيضة وزارة الفانيليا ونضرب لغاية ما تختفي البيضة، ما نشوف لهاش أثر. بعد كده هنضيف الدقيق المنخول اللي مع النشا ونلم العجينة، بس ما نعجنش كتير، يعني دوب نلمها مع بعضها. نشكل بقى، هيبقى على هيئة كور صغيرة جدا يعني في حجم البندقة مثلا، وهنحط في الساق على مسافات طبعا. هنعملها كرة ومش هنبططها ولا حاجة، هنخليها كرة زي ما هي ونحطها على مسافات، وندخلها على فرن درجة حرارة 170 درجة، هياخد حوالي 10 دقايق في الفرن. هو لونه مش هيتغير كتير، بس لما نلاقيه احمر من تحت يبقى هو كده استوى. بعد ما بيبرد بقى بناخد كل اتنين مع بعض ونلزقهم بالمربى، بس بنحط مربى يعني غزيرة شوية عشان عايزين المربى تطلع من حوالين البسكوتة، بحيث ان احنا ما نغمسها في الشوكولاتة الفارماسيل الشوكولاتة اللي تلزق فيها، وهتبقى شكلها جميل جدا والطعم كمان تحفة. وبالهنا والشفة. عجبتكم الطريقة؟ طيب نقول المقادير مرة تانية: 125 جرام دقيق، عليه 65 جرام نشا، 50 جرام سكر بودرة، 100 جرام سمن بارد، بيضة، فانيليا، نص معلقة صغيرة بيكنج باودر، والتزيين ده بقى حسب ما انتوا ايه عايزين. وبالهنا والشفا. 22 عام المجتمع المدني. التفاصيل مع هبة يوسف وهذا اللقاء. بمحافظة سوهاج، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، دكتورة عبلة، أهلا بحضرتك معنا. أهلا بيك، أهلا بيكي. دكتورة عبلة، إعلان سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 عام المجتمع المدني يؤكد حرص سيادة الرئيس على تعزيز التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة. أنا شايفة نظرة فخامة الرئيس لمؤسسات المجتمع المدني وتعاونها والتنسيق بينها وبين أي مؤسسات داخل نطاق جمهورية مصر العربية هو فكر راقي جدا جدا، لأن احنا شايفين مؤسسات المجتمع المدني وأخص بالذكر الجمعيات الأهلية، الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة، أنا شايفة إن هي الذراع الثالث للدولة بعد الجهات التنفيذية وبعد القطاع العام. أنا شايفة الجمعيات الأهلية دي بترعى الشباب وترعى النشأ وبتعمل على اكتشاف المواهب وتنمية قدراتها الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية، كل ده بتعمله الجمعيات الأهلية وبتشجع على العمل الجماعي والتطوعي. أنا شايفة الجمعيات الأهلية في عملية العمل الجماعي والتطوعي لها دور كبير جدا جدا، كمية أو أعداد الشباب والفتيات اللي موجودين على أرض الواقع في الوقت الحالي وبيشتغلوا في عملية التطوع وفي العمل الجماعي، بيشتغلوا كفريق عمل في كل ناحية حياة، شيء احنا ما كناش متوقعينه ولا مستنيينه في يوم من الأيام، ولكن أنا بعمل كده عشان أمكنهم من المشاركة في الحياة العامة المستقبلية. كمان لو أنا اتكلمت مثلا على من بعض المحاور اللي هي بتهتم بيها مؤسسات المجتمع المدني هي الخدمات المتكاملة المقدمة لذوي الإعاقة. يمكن ذوي الإعاقة بتشتغل عليهم الجمعيات والمؤسسات الخاصة أكثر من أي جهة تانية سواء حكومية أو غير حكومية، ولكن ذوي الإعاقة يمكن إحنا شايفين جمعيات كثيرة، مؤسسات خاصة كثيرة بتعمل لدعم هذه الفئة من المجتمع، هذه الشريحة، لأن فخامة الرئيس مهتم جدا بتلك الشريحة. يمكن إحنا شايفين في الوقت الحالي العصر الذهبي ليهم، لأن في اهتمام كبير جدا من الدولة ديهم، خاصة إن هي جاية في الدستور كم مادة من مواد الدستور جابت دعم ومساندة لتلك الشريحة في المجتمع. عشان كده أنا بقول إن الجمعيات الأهلية هي الذراع الثالث للدولة فيما يتعلق بعملية التنمية، فيما يتعلق بعملية التمكين، ولكن يمكن لشرائح معينة في المجتمع. بالفعل دكتورة عبلة، دور كبير لمؤسسات المجتمع المدني في تحقيق التنمية وأيضا في نشر الوعي في العديد والعديد من القضايا المجتمعية. بالضبط، خاصة عندنا في الصعيد، في الصعيد الجمعيات الأهلية دورها كبير جدا جدا في عملية التوعية. أنا عايز أقول هنا هناك بعض الموروثات الثقافية الصعبة تتولاها الجمعيات الأهلية باختصار فيما يتعلق بالتنوير بالنسبة لأهالينا في جنوب الصعيد. يعني أنا لما أجي أتكلم على عملية، يعني عادة من العادات هي عملية حرمان المرأة من الميراث، الجمعيات الأهلية دخلت، أنا مش عايزة أذكر جمعيات بعينها، عملت إيه في عملية حرمان المرأة من الميراث، عملية الفتان، عملية الفتان. أنا بتكلم إن هناك تشريعات فيما يتعلق بالمواريث، فيما يتعلق بالفتان، فيما يتعلق بالتحرش، كل دي في تشريعات، والتشريعات غلظت العقوبة، ولكن عملية التوعية اللي بيقوم بيها مؤسسات المجتمع المدني ممثلة في الجمعيات الأهلية أنا شايف أنها دورها كبير جدا جدا في عملية التوعية داخل نطاق تلك القوى مع الأهالي. الرائدات الريفيات لهم دور كبير جدا جدا مع الجمعيات الأهلية علشان ينشروا الوعي في عملية التنمية في كل المجالات. وبهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية. كنت معكم اليوم منى خليل.